بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث تقدم أنه من الأحاديث التي ذكر بعض العلماء أن عليها مدار الإسلام، لأن هذا يتعلق بالمحدثات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورد بمعنى مردود على صاحبه. من عمل عملا أتى به من نفسه، ابتدعه، أحدثه في دين الله عز وجل، فهو مردود على صاحبه. وفي الحديث الآخر قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أصل عظيم من أصول رد البدع في دين الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا العمل المبتدع الذي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر محدث مردود. هذا معنى الحديث. والبدع كيفما كانت فهي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الابتداع الاختراع، قال ابتدع كذا إذا اخترعه وأتى به من غير مثال سابق أو أتى به مخترعا، هذا هو الأصل. وأحيانا تطلق البدعة على المعنى اللغوي، يقال ابتدع فلان يعني أتى بأمر جديد، وأحيانا يقال على أمر سابق. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما رآهم يصلون صلاة التراويح، قال: بئسة البدعة هذه، أو نعمة البدعة هذه، بمعنى هذه لم يكن بدعة، لم يحدثهم صلاة التراويح، ولكنهم صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم ليال، ثم ترك بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض عليهم. فهي ليست بدعة إلا من حيث أنها أحيوا ما كان موجودا، فهذا ليس بدعة، إنما الإطلاق إطلاق لغوي فحسب. أما الابتداع هو أن يخترع الإنسان شيئا جديدا، يأتي إما يبتدعه من حيث أصله، يعني شيئا لم يكن أصلا، ويأتي بشيء جديد بدعة يبتدعها ويعتقد أنها مما يقربه إلى الله عز وجل. ولهذا قد تكون هذه البدع فيما يتعلق بعقائد الناس، وقد تكون فيما يتعلق بعباداتهم، وقد تكون في غير ذلك من مناحي الحياة. فهذا معنى واسع للبدعة. وقد تكون البدعة ليست من حيث الأصل، يأتي إلى أمر مشروع، وهذا كثيرا ما يقع، لكنه يقرن هذا العمل المشروع بصفة مبتدعة، إما من حيث هيئته، وإما من حيث عدده، وإما من حيث زمنه، وإما من حيث مكانه، وإما من حيث حاله، فيكون الشيء في أصله مشروعا. ولهذا إذا وهذا يعني أكثر التباسا على الناس من غيره، فتجد من يذكر الله عز وجل بهيئة معينة، فإذا ذكر الله تمايل أو يعني قال بلفظ معين، هذه الهيئة لم ترد. الذكر إذا نهيته عن هذا قال أنت تنهى عن ذكر الله عز وجل، والله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كيف تنكر الذكر؟ وهذا يعني يقع للناس كثيرا أنهم يلتبس عليهم المشروع بغيره، لأنه في أصله مشروع، لكن اقترن به أمر من الأمور جعله ليس مشروعا. فمثل هذا الإنسان هو يذكر الله، لكن يذكر الله بصفة معينة، يذكره جماعة، لا إله إلا الله، كلهم يقولون لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، فتجد يعني بهذه الهيئة أخذ صبغة غير الصبغة الشرعية، ما لم يكن هذا الأمر ليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، هو في أصله مشروع. لو إنسان ذكر الله سبحان الله والحمد، حب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكنه لما قرنها بصفة معينة وهيئة معينة انتقل من كونه مشروعا، هو مشروع لكن بهذه الهيئة ليس مشروعا. أو مثلا يذكر الله ويتمايلون، أما إذا كان هذا الذكر مثلا شخص يقول هو هو هو، ما يقول لا إله إلا الله ولا يقول غيره، هذا مبتدع من أصله، هذا ليس موجودا بهذه الطريقة. وأحيانا يكون في الزمان، لو شخص جاء وصلى في هذا المسجد في أي مكان منه فهذا أمر مشروع، لكن لو جاء إلى هذا العمود وقال أنا ما أصلي إلا عند هذا العمود الذي لم يرد فيه شيء يفضله على غيره، ها، واعتقد أن الصلاة هنا عند هذا العمود تختلف عن الصلاة في بقية المسجد من غير نص ولا غير، هذا هي صلاة، صلاة مشروعة، لكنه لما قرنها بمكان معين واعتقد في هذا المكان فضيلة لم ترد في الشرع كان هذا بدعة. لو ورد في هذا المكان فضيلة، لو قال أنا أصلي في الروضة، ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، نقول نعم صحيح هذا ورد فيه فضيلة، لكنه لو جاء إلى مكان إلى أحد هذه الأعمدة وقال لا أصلي إلا عند هذا المكان هذه بدعة. لا، الصلاة ليست بدعة في نفسها، لكن البدعة ما اقترن بها من المكان حيث خصصها بمكان. لو أن شخصا قال أنا الساعة الثالثة آتي إلى المسجد وأصلي هنا، ويعتقد أن في هذا الوقت فضيلة ليست في غيره، هذا بدعة من حيث الوقت، من حيث الزمن. الصلاة أصلا لا ينهى أحد عن الصلاة، لكن إذا اعتقد أن في هذا الوقت فضيلة ليست فيه، لم تذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، أو أن هذا العدد فيه فضيلة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول، هذا ابتدع وأتى بأمر من عنده. ولهذا كثير من الناس يستشكل هذا الأمر، إذا نهيتك تنهاني عن أن أصلي، أنا ما أنهاك عن الصلاة، لكن أقول لك لماذا خصصت هذا الوقت، ما الدليل على تخصيصه. ثم العبادات، نحن لما نعبد الله عز وجل نعبده لماذا؟ ابتغاء للأجر والثواب من عنده سبحانه، حتى يثيبنا على أعمالنا. نصلي لماذا؟ لأن الله ذكر ما في الصلاة من فضيلة. لماذا نصوم؟ لأن الله ذكر ما في الصيام من فضيلة. ولماذا نحج؟ لماذا نزكي؟ لأن هذه عبادات نحن لا نعلم ماذا يترتب عليها، لكن الله أخبرنا أنه يرتب على هذه الأعمال فضيلة عظيمة. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مكة 100,000 وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، هل كنا نعرف هذه الفضيلة باجتهادنا؟ لا يمكن أن نعرفها. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة قصدناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بفضيلة الصلاة في مسجده. لو لم يتحدث عن مسجد قباء وما قال من توضأ فصلى فيه، يعني كان كأجر عمره، لما اهتدينا إلى هذا، لاعتبرناه كسائر المساجد. فلما نأتي نحن ونجتهد من عندنا في أن هذا فيه فضيلة وليس فيه فضيلة، هذا يكون غير مقبول. وذكرت لكم سابقا، قلت لو أن رجلا جاء إلى مكان فبنى فيه بيتا أو عمارة، أو ثم جاء إلى شخص وقال أنا بنيت، أعطني قيمة هذه العمارة، قال ومن قال لك أني أريد أن تبنى في هذا المكان عمارة؟ اذهب لا شيء لك عندي. هل يطالبه بشيء؟ لا يستحق شيئا، لأن هو الذي اخترع هذا من تلقاء نفسه، ظن أنه سيعطيه أجر فلم يعطيه شيئا. فكذلك لا نعمل عقولنا في أمر لم يشرعه الله عز وجل. يكفي الإنسان أن يقوم بما شرع، بما شرعه الله له. ولو أن الناس عملوا بما شرعه الله لهم لكان في ذلك كفاية، ولكن هذا من تزيين الشيطان، يزين للناس بدعا ينفقون فيها أموالهم ويضيعون فيها أوقاتهم ويتركون ما هو أهم. لو أن هذا الإنسان تصدق بهذا المال الذي سيصرفه في أمر ليس عليه دليل لأثابه الله على صدقته، أعطى فقيرا واسى يتيما، أنفق في سبيل الله يؤجر على هذا. لكن يذهب إلى أمر يقول قبر الولي الفلاني من ذهب إليه وذبح عنده أعطي كذا وكذا، أليس هذا من البدع؟ هذا من البدع. وقد تجد في بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين من يفعل هذا، قد يكون هو جاهلا، قد يكون هذا الإنسان الذي يفعل جاهلا، غرر به إلى له اذهب إلى قبر فلان، فهذا معروف من ذهب إليه وعنده مريض شفي هذا المريض، ومن أتاه وليس عنده أولاد رزق بالأولاد، ويلفقون له الحكايات الكاذبة. الذين يستفيدون السدنة القبور هم الذين يكذبون، يأتيهم أشخاص لو لم يكذبوا على الناس ما أتهم أحد، لكن يقولون فلان أتى ونعرف رجل معروف أتى ليس عنده أولاد، ف فمجردا ذبح للولي صار له كذا وكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انظر هذا التوحيد صحيح. إذن أحيانا البدع قد تصل بالإنسان إلى حد الإشراك بالله عز وجل، وتجد الناس يتهافتون عليها، وكلما ابتدعوا بدعة كلما ضيعوا سنة، وكلما أوغلوا في البدعة كلما ابتعدوا عن دين الله عز وجل. يبتعد الإنسان شيئا فشيئا بهذه البدع، حتى ربما يخرج ببعض البدع عن دين الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو مردود عليه. يعني هذا إما شيء لم يعمله الإنسان فعليه أن يقتصر على ما شرعه الله تبارك وتعالى. ولماذا يفعل الناس هذا؟ قد يفعل الناس هذه الأشياء إما بأحاديث مكذوبة، أحيانا حديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم يتداولها الناس فيما بينهم ويعتقدون أنها ثابتة، ويفعلون هذه البدع بناء على هذه الأحاديث المكذوبة التي لا أصل لها. وأحيانا بالحكايات التي ينسجها أولئك السدنة ويظنون أن فيها نفعا، وأحيانا يكون من الجهل، لا يعلم هذا الإنسان فيقع في مثل هذه البدع. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام في نصف سطر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات التي يحدثها الناس هذه تضر بدين الله عز وجل وتبعد الناس عن جوهر الإسلام، بدل أن يكون الإنسان يبحث عن دين الله ويفهم ما يستطيع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرق قلبه بل ويشرق عمله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتكس في هذه البدع فيضر نفسه ويبتعد عن دين الله عز وجل. وفي الحديث الآخر قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو إنسان زاد في المشروع، ولهذا قال العلماء إن هذا الذي يأتي ببدعة يعني ربما بل يلزم من عمله هذا أن لا يكون الدين قد كمل، ولهذا يسأل: هذا العمل الذي تعمله عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعمله؟ هذا سؤال. عمله النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل أو لم يعمله؟ إن قال عمله النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأتي بالدليل. أين عمله؟ في أي نص؟ هذه كتب السنة الحمد لله بين المسلمين في شرق الدنيا وغربها، ليست في بلد واحد، فلا تخفى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بمجموعها. الأمة بمجموعها يستحيل أن يفوتهم شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يوجد في الأمة من يعلم هذا، هذا أول. وإن قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله، ما عمل هذا الأمر، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا مثلا من هذه البدع، يسأل ويقال: هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأمر به؟ ما عمله، لكن هل أمر به أو لم يأمر به؟ إن قال أمر به نقول أعطنا الدليل، ها؟ وإن قال لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم نقول هل علمه إذا لم يعمله فلماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تركه نسيانا أو تركه جهلا أو تركه لعدم النصح للأمة؟ هذا خير، أنت تقول خير ومشروع، فلماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قال ما علمه النبي، فكما قال بعض العلماء ما شاء الله، علمت شيئا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجرأ مسلم على أن يقول جهله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجرؤ مؤمن يقول ذلك ولا أن يتلفظ به. فإن قال ما علمه نقول ما علمه النبي وعلمته أنت، وإن قال علمه لكن ما بلغه للناس، هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو الذي نعتقده ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. وكما قال بعض الصحابة، قال ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. بلغ البلاغ المبين. ولما استشهدهم صلى الله عليه وسلم في حجه قال هل بلغت؟ قالوا نعم نشهد أنك قد بلغت، ونحن نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يترك خيرا إلا أرشد الأمة إليه، وما ترك من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يستقيم به أمر المسلم. فكل من أتى بأمر جديد قد يكون الدافع لبعض السدنة ليأخذوا الأموال من الناس، هذا قبر فلان يأتي المسكين هذا الذي بذل جهده كله في هذا المال ويرميه على القبر، ثم يأخذه الآخر هذا الذي يغش الناس في دينهم ويستفيد منه وهو حرام عليه. لكن لا بد أن يكون المسلم واعيا بهذه الأمور، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يسأل العلماء الناصحين. كم يقضي الناس من أوقاتهم في كثير من البدع التي لا تعود عليهم بالخير، كم يصرفون من أموالهم في البدع التي لا تعود عليهم بخير. ولو أن الإنسان جلس في بيته وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل وسأل الله عز وجل، هذا هو الذي المطلوب منه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكما قلنا بعض البدع قد توقع الإنسان في الشرك الأكبر إذا أدت به إلى الذبح لغير الله أو الطواف بالقبر، هذه عبادات لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يقبله الله عز وجل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. وقلنا إن بعض الناس يقول لا هذا رجل صالح نحن لا نعبده، نعرف أنه بشر لا ينفع ولا يضر ولا يملك كذا ولا كذا، لكن نعبده أو نحن نذهب إليه ونطلب منه أن يكون شفيعا لنا، ويقربنا إلى الله عز وجل. والله عز وجل قال عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا ما نتقرب إليهم، هم يقربون إلى الله هؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. ونهاهم قولوا ببعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وجعلها في مقام التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تكريم النبي. ولما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت، سكت النبي عن هذا وقال هذا معظم للرسول، هذا محترم للرسول، هذا موقر للرسول. أقره النبي وسكت؟ ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا؟ كيف تقول ما شاء الله وشئت؟ تقرني بالله عز وجل؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله وعلمهم ثم شئت. يأتي الإنسان بثم، ما شاء الله وحده قال لهم. ولهذا وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله عز وجل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وأكثر ما يدخل الشرك في الناس عن طريق القبور، وهذه فتنة عظيمة في الناس. أصحاب القبور ماذا أمرنا الله عز وجل فيهم؟ أن نذهب في قبورهم وأن نتمسح بقبورهم وأن نسألهم من دون الله؟ أم أمرنا الله عز وجل أن نزور هذه القبور؟ زوروها، ها؟ فإنها تذكركم الآخرة. إذا ذهبت إلى القبور تذكرت الآخرة. هؤلاء الناس منهم الأمراء، منهم الكبراء، منهم العظماء، كانوا يأمرون وينهون على وجه هذه الأرض، والآن هم مرتهنون بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. هذا الرجل الذي كان يملك أمه بأكملها، يأمرهم وينهاهم، مات فوضع في قبره. هذا العالم صاحب المؤلفات العظيمة والذكر العظيم بما قدم من علم، هو الآن في قبره. هذا التاجر، هذا كذا، هذا كذا، ففيها عبرة. أنت أيها الإنسان، أنت القوي، أنت الإنسان الغني، أنت العالم، في يوم من الأيام سيكون مكانك في هذه القبور. عشت 100 سنة، عشت 40، عشت 20، لكل أجل كتاب. ثم أنت مرتهن بعملك، ثم مقصد آخر من زيارة القبور ما هو؟ هو أن ندعو لأصحاب القبور ونسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. انظر، هذا هو الأصل. فبعض الناس عكس الأمر، بدل أن يذهب ويدعو لهم يذهب يدعوهم من دون الله. يا سيدي فلان المدد، يا سيدي فلان أعطني كذا، هو هذا ما يستطيع زيادة لنفسه. فكيف هذا الإنسان يعطيك؟ هو بحاجة إلى دعائك. هذا هو الأصل، أنت تذهب تدعو لأصحاب القبور، تسلم عليهم وتدعو لهم، هذا هو الأدب الزيارة. كلما زرنا القبور ذكرتنا الآخرة، قد نغفل ونحن في هذه الحياة كل إنسان يفرح بما لديه، التاجر يفرح بأمواله، صاحب اللي عنده أولاد عنده أولاد كذا، الذي عنده مساكن عنده بيوت، الذي عنده وظيفة. لكن إذا زرنا القبور أو ذهبنا في جنازة تذكرنا أن يوما من الأيام سنكون من أولئك الموتى، قريبا أو بعيدا في علم الله لا نعلمه، وأننا سنحتاج إلى من يدعو لنا كما ندعو لهؤلاء الأموات. هذا هو الأصل. ثم خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي الإنسان ويذكر الله عز وجل، حتى هذا الذكر، من منع الإنسان أن يقرأ القرآن ليلا ونهارا؟ كلما قرأت حرفا الحسنة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلما تقرأ صفحة من كتاب الله كم قرأت، لما تقرأ جزءا كم، لما تقرأ جزئين. لكن بعض الناس استعاض عن هذا مع أن هذا واضح ولا ينكره أحد إلا جاهل. فضل القراءة يأتي إلى طريقة أخرى، انظر إلى كيد الشيطان. الشيطان لا يريد لك الخير أبدا، يريد أن يصدك عن ذكر الله، يريد أن يصدك عن الخير. سووا حلقة ونقرأ بصوت واحد، طيب هذه بصوت واحد، نقرأ جميعا بصوت واحد، أليس من الواجب أنه إذا قرأ القرآن أن نستمع؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا شخص قرأ اقرأ فنسمع صوته وننصت لكلام الله عز وجل، فينفعنا الله، نؤجر على القراءة وينفعنا الله بما نسمع من كلام الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، أبي رضي الله تعالى عنه، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن. لكن إذا قرأنا جميعا الآن كل واحد منا فتح المصحف وقرأ، هل نكون امتثلنا هذا الأمر أو خالفنا؟ خالفنا، ما استمعنا ولا أنصتنا. وهل نستفيد من هذه القراءة؟ هل نتأمل؟ يمكن أن نخشع لو قرأ شخص الآن هناك ورفع صوته ونحن نستمع جميعا، ربما قرأ قراءة وربما تجد منا من يبكي، ومنا من يتأثر، ومنا من يحاول أن يفهم لأنه يسمع القرآن. لكن لما نقرأ جميعا هذا من كيد الشيطان وتلاعب بالناس، اقرأوا بصوت واحد حتى لا تستفيدوا من هذا القرآن، كل يوم نجلس ساعة ساعتين نقرأ القرآن لكن لا نستفيد منه شيئا. لما نقرأ بحلقة هذا لا مانع، اقرأ، فإذا قرأ وسكت قرأ الذي بعده، قد يكون هذا متقنا في القراءة فنتعلم نحن الذين لا نعرف أن نقرأ، وقد يكون الآخر يقرأ لكنه عنده أخطاء فنصحح له، فتحصل الفائدة العظيمة بقراءة القرآن. لكن لو قرأنا جميعا هل يمكن أن يتعلم الجاهل؟ الجاهل يبقى جاهلا حتى يموت وهو ما تعلم، لأن ما حد رد عليه. إذن غير أن هذا الأمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محدث، ولهذا بعض الناس إذا قلت له قراءة القرآن قال أنت تقول أنه لا نقرأ القرآن بهذه الطريقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لكن هل قال عن هؤلاء الذين يتلون كتاب الله، كيف كان يتلون كتاب الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرأ شخص ويستمع الباقون، لأن هذا مقيد بغيره. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فنستمع وننصت. أما أن نقرأ بصوت واحد فلم ننصت، خالفنا هذه الآية مخالفة صريحة. وهذا ليس إنكارا، نحن نود أن جميع الناس يقرؤون القرآن، ونود أن يقرأ الإنسان في اليوم حتى لو استطاع أن يقرأ 5 أجزاء و6 أجزاء، هذا مما ندعو إليه، لكن لا ندعو إلى الطريقة المبتدعة. فهذه البدع هي تميت السنن، بل تؤثر حتى على بعض الأمور المهمة جدا. قراءة القرآن بهذه الطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة، ثم هي أيضا لا يستفيد منها لا القارئ ولا السامع الذي يريد أن يستمع، لأنه يستمع لكم؟ 100 شخص؟ إلا إذا كان في حالة واحدة، شخص أراد أن يلقن طلابا عنده فقرأ لهم الآية وقال أعيدوا الآية ورائي جميعا بصوت واحد، هذا تعليم، التعليم له باب آخر، ليس هذا منكرا. وهكذا البدع لا حصر لها، لا حصر لها، نحن إنما نمثل لذلك. لكن علينا قبل أن نفعل الفعل أن ننظر هل هو مشروع أو ليس مشروع، هل هو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونعمله على وجهه، أو أن غيرنا في صفاته وفي زمنه وفي عدده وفي وقته. هذه كلها تؤثر وتجعل الأمر المشروع قد تجعله مبتدعا. نسأل الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين التوفيق في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهدينا إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الأهواء والبدع. ونسأله الجنة سبحانه، أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سيان حياكم، تفضل شيخ. أحسنت، بارك الله. الأخ يقول يعني الروضة فيها تزاحم في بعض الأوقات حينما تفتح، فيقول ما يعني ما العمل إذا لم أتمكن إلا بمزاحمة إخواني وقد يكون بإيذائهم أحيانا، فهل أصلي 2 ركعة حتى ولو آذيت إخواني؟ أولا الصلاة في الروضة ليست واجبة، هذا أولا، هي أمر إذا تيسر الإنسان وصلى فيها هذا كان خيرا، ولا يرتكب أمر مستحب ويفعل فيه ما هو محرم. إذاء المسلم لا يجوز، إذاء المسلم لا يجوز، وقد يحصل تضارب أحيانا، أنت جئت تصلي 2 ركعة تريد أن تتطوع وأن تتقرب إلى الله عز وجل، فربما تقع هذا بسبب هذا الزحام ما هو يعني أمر لا يجوز شرعا. يعني هذا مثل ما يحصل عند الحجر، استلام الحجر أمر مستحب، فبعض الناس يؤذي الآخرين، وربما كما قال بعضهم يخرج بعضهم من الحج قاتلا، يخرج وقد قتل نفسا، هذا يعني أمر عظيم بسبب زحامه وبسبب هو قوي وقادر، وربما يأتي شخص ضعيف أمامه فيدفعه، هذا أمر لا يجوز. فإذا كان الإنسان لم يمكنه أن يصلي، الله عز وجل يثيب على نيته، وليس هذا الأمر واجبا، إن تيسر له وصلى الحمد لله هذا كان خيرا، وإن لم يصلي فلا حاجة إلى ذلك. لكن ينبغي للجميع أن يعطي الآخرين فرصة، أنت صليت تخرج لماذا؟ قد ذكر لي بعض الإخوة أن بعضهم يجلس ولا ويتربع ولا يسمح لأحد أن يصلي في هذا المكان، لماذا هذا الضرر؟ أنت أتيحت لك الفرصة أخرج ودع المجال لغيرك من إخوانك المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت يعني دع المجال للآخر، واعلم أن بهم من الحاجة وبهم من الشوق ما بك وأكثر قد يكون. نعم. السلام عليكم سيد الشيخ. السلام. إحنا أهل المغرب العربي. نعم. الميقات متاعنا في الإحرام هي رابغ. نعم. كما تعلم. نعم. وقد أفتى ابن عاشور الشيخ الإسلام في تونس نعم بأن الإحرام يكون من جدة، وعلل ذلك بأن لابد بالنزول بأرض بالأرض، وراغب كما تعلم بالمحادات، فهو لا يقول بالمحادات بل قال بالنزول بالأرض. وأنام ومن معي من الإخوة تونس قد نوينا بالطائرة ولكن لم نحرم كما يجب ونتحلل من المخيط والمحيط إلا بجدة، وابن عاشور قال تحرموا بجدة وليس عليكم شيء، وإحنا هل علينا شيئا؟ نوينا بالطائرة عند محادات راغب ولكن لم نتجرد ولم نحرم نتجرد من المخيط والمحيط إلا بجدة، فهل علينا شيء؟ نعم أحسن. طبعا هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت ووقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فهذا التوقيت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أهل العراق أو أهل المشرق وقالوا إن قرن جور عن طريقنا، فوقت لهم عمر ذات عرق، وقيل أن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيت عمر جاء موافقا لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان موفقا وقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم ووافق القرآن في أشياء كثيرة. فهذه الأصل المواقيت وهذه حدود، فمن مر على الميقات وجب عليه أن يحرم منه، ومن لم يمر به فإنه يحرم إذا حذاه، إذا لم يمر في طريقه لكنه جاء من طريق آخر يحاذي الميقات، إذا حاذ الميقات فإنه يحرم، سواء جاء عن طريق حذاه عن طريق البر أو عن طريق البحر هو محاذي للميقات فيحرم، ولأنه قال انظروا إلى حذوها من طريقكم في ذات عرق، إلى حذوها من طريقكم. ومن جاء مع الجو فهو قد حاذ الميقات ومر به، قد يكون مر به من فوقه وقد يكون حاذاه من جهة، وهذا عند جميع العلماء أنه يحرم منه، من الطائرة مثلا جاء بالطائرة أو جاء بالسفينة فإنه يحرم من البحر، أو جاء بالسيارة بطريق غير الطريق الذي يمر بالميقات فإنه يحرم إذا حاذاه. وأما جدة فليست ميقاتا، ليست ضمن المواقيت التي ذكرت، وقد ذكر بعض المتأخرين أنها ميقات لكن هذا ليس بصحيح، ورد عليه العلماء وقالوا هي هذه المواقيت توقيفية ليس لنا أن نقول فيها، وإلا اخترعنا مئات المواقيت، مئات المواقيت، فبعض المواقيت قريبة يعني من مكة مثل يلملم ومثل قرن المنازل، هذه قريبة من مكة، ثم أبعد منها قليلا الجحفة، ثم أبعد هذه المدينة، ما يدل على أنها متفاوتة ليست خاضعة للاجتهاد. فالذي يأتي من أي مكان لا بد أن يحاذي الميقات، لا بد أن يحاذي الميقات، لأن هذا بمثابة الدائرة على المواقيت، فهو إما أن يحاذي الحليفة وإما أن يحاذي الجحفة وإما أن يحاذي يلملم أو السعدية وإما أن يحاذي قرن المنازل. فجدة ليست ميقاتا، وما فعله الأخ من الإحرام في الطائرة هذا هو الصحيح. بقيت قضية واحدة فقط، وهو أنه يقول ليس عنده إحرام فأحرم بملابسه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني شخص ما عنده إزار لكنه بقي بسراويله، بقي غير هذا إذا لبس مخيطا آخر كالثوب ولبس الفنيلة فهذا عليه فدية الأذى وهو لبس المخيط، فهذه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام إما أن يصوم ثلاثة أيام على التخير هذه الثلاثة، إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، هو مخير. أما الإطعام والذبح فيكون في مكة لأهل مكة. وأما ما يتعلق بالصيام فحيث ما فعله، سواء فعل هنا أو صام في بلده لا حرج. إذا كان غطى رأسه فهذا في فدية أخرى، إذا لم يغطي رأسه يكفي فدية واحدة، إذا غطى رأسه في فدية أخرى ولا شيء عليه غير ذلك. نعم يا حياكم. لا هذه لم ترد، لكن اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك ولك الحمد، هذه واردة. ها؟ إذا قال بعدها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء بعد هذا ملء السماوات والأرض من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، كلنا له عبد، يقول هذا. نعم نعم. هذا يسأل يقول المساجد الموجودة هنا في المدينة غير المسجد النبوي هل تعتبر في الفضيلة كالمسجد النبوي وكذلك في مكة؟ أولا في مكة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول كل مكة حرم، فإذا صلى في أي مسجد يكون كما لو صلى في المسجد الحرام، هذا قول لكثير من العلماء. ومنهم من يرى أن الفضيلة والتضعيف هو مختص بالمسجد الحرام، أولئك يقولون لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أم هانية، فكل هذه كأنها جعلها مسجدا جميعا. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية منها ما هو في الحل وما هو منها في الحرم، يعني مقسوم بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فكان إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الحرم فصلى، إلى أرض الحرم فصلى في أرض الحرم، ما يدل على أن في الحرم فضيلة. وقال أولئك الذين قالوا إن الفضل يختص بالمسجد الحرام، قال لأنه ورد في بعضها مسجد الكعبة، وأجابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتي به إلى الكعبة إلى المسجد وغسل بماء زمزم ثم أسري به صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم هذا يدل على الحرم في فضيلة، لكن لا يدل على التضعيف، لا يدل على أنه 100,000، ولا فيه فضيلة، الصلاة في الحرم ليست كالصلاة في الحل، لكن لا يدل على أنه 100,000. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن التضعيف 100,000 يختص بالمسجد الحرام، يختص بالمسجد الحرام، وبقية المساجد فيها فضيلة لكن ليست كفضيلة المسجد الحرام. وأيضا لو قيل بأن كل مسجد في مكة كالمسجد الحرام لأدى ذلك إلى هجران المسجد الحرام أصلا، لماذا تتعب نفسك وتأتي إلى المسجد الحرام وأنت تصلي في بيتك 100,000، تصلي في المسجد الذي بجوار بيتك 100,000؟ فهذا مما يجعل الصحيح أنه يختص بالمسجد الحرام لا يشمل جميع مكة. وكذلك في المدينة طبعا الفضل يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل غيره، في مسجدي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشمل غيره من المساجد، والله تعالى أعلم. نعم. الجهر بالنية. نعم، يعني العلماء يقولون إن لا بد من النية، ويرون أنها شرط في صحة الصلاة، لا تصح صلاة الإنسان إلا إذا نوى. والنية كما يفسرها العلماء هي قصد، هي قصد يتبع نية الإنسان وعمله. أنت الآن تقصد شيء، هذا يتبع أو عمل يتبع نية الإنسان، فلما تقول الله أكبر أنت في نيتك ما هي؟ النية هي أمر باطني، ولهذا لم يعرف عن السلف أنهم جهروا بالنية. بعضهم يقول الله أكبر، اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات حاضرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء مع الإمام. ها؟ هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر، ولهذا قال جهروا بها بدعة. فأنت لما توضأت في بيتك ماذا أردت؟ وجئت إلى المسجد، أنت تريد أن تصلي العشاء، تصلي العشاء، تصلي المغرب. لما أذن الآن، إذا أذن كلنا في نيتنا أن نصلي العشاء، خلاص هذا يكفي، لا يحتاج إلى جهر. وبعض الناس يحاسب نفسه إذا كبر وما نوى يكبر مرة أخرى وينوي، هذا خطأ. فالنية هي قصد لكن يتبع العلم، قصد قالوا قصد يتبع العلم. ما دمت تعلم أنك آت لصلاة العشاء أو لصلاة المغرب فقصدك هذا هو النية، لا يحتاج منك إلى جهر. ولهذا لا نحتاج إلى الجهر بالنية، حتى قالوا إن هذا خلاف يعني ما عليه الإنسان، لو كلف الإنسان بهذا الأمر لكان شاقا عليه. لكن أنت توضأت في بيتك وأتيت المسجد، أنت تنوي أن تصلي ونويت أن تصلي مع الإمام، ما يحتاج إلى أن تخبر بهذه النية. ولهذا بعضهم يزعجك كثيرا لما يصلي بجانبك ويذكر عدة أمور وعدة قيود على اختلاف الناس في هذا. الله أكبر، نويت أن أصلي 4 ركعات حاضرة مع الإمام، وبعضهم في المسجد، هذا ليس صحيحا، والإنسان لا يطيق هذا، يعني لو كل في كل صلاة يقول هذا الكلام ما استطاع. أما أنت حينما توضعت لصلاة الفجر قمت من النوم وأتيت إلى المسجد، ماذا تصلي؟ تصلي الظهر أو تصلي الفجر؟ تصلي الفجر، خلاص هذا القصد هو النية. نعم. ها؟ التسبيح العداد يعني؟ أي العداد هذا أي نعم؟ قالوا النسبحة. أي التسبيح هذا يكون بالأنامل، فإنهن مستنطقات، يوم القيامة تشهد لك على أنك سبحت بها. وقال بعض العلماء إن التسبيح بالمسبح هذا بدعة، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأولى أن يتركه الإنسان وأن يستعمل أنامله، يعني سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، يسبح بأصابعه، فإنهن مستنطقات. ويعني المسبحة من العلماء من أجاز منهم من منعها، لكن يعني قد تكون أحيانا فيها تشبه ببعض أهل البدع، بعضهم عنده مسبحة ألفية ويسبح فيها وربما لا يسبح فيها، لكنها بهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا إذا كان الإنسان طاف طواف الوداع ثم خرج، لو إنسان طاف طواف الوداع ثم صلى ينتظر من معه فلا شيء عليه، رجع صلى في الحرم أو صلى في مسجد لا حرج عليه. لكنه وأيضا إذا رجع إلى الموعد إلى السيارات وقالوا تخرج السيارة الآن ثم تأخرت ساعة ثم تأخرت ساعة إلى حتى 2-3 ساعات هم ينتظرون، لأنهم ما يدرون متى يخرجوا، ثم خرجوا لا شيء عليهم. لكن لو أنهم جلسوا وباتوا بعد طواف الوداع ثم سافروا، هذا يجب عليهم أن يعيدوا طواف الوداع، لأن تبين لهم أنهم لن يخرجوا في هذه الليلة، لن يخرجوا إلا من اليوم 2 والله أعلم.